رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب لا حصول شرط شرعي. فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، والفائدة كثرة عقابهم في الآخرة، وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من كآلة بحمل أو عذر بسكر أو آكل بنجا أو آكل بنجل. أو آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ، ووجوب زكاة ونفقة وغمان من ربط الحكم بالسبب، ولا معدوم حال عدمه، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، ولا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا. تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بنجن كسر هو يصح وآكل بنجن بالقطع عن الإضافة، أو آكل بنجن كلها صح، بس آكل بشكل منون عندك آكل آكل يصح في هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا فصل حقيقة، فصل تكليف من فصول مهمة وفيها ثمرات حقيقية، لذلك احنا تأخرنا فيه شوي، وحتى اليوم مجلس إن شاء الله جينا خلص الفصل هذا. ذكرنا ما سبق عن التكليف إذا مقتضى خطاب الشرع، وأنه يشترط في الفعل المكلف فيه ثلاث شروط: يكون معلوما، وأن يكون معدوما، وأن يكون مقدور معدوم ومأمور ومقدور عليه. الآن نتكلم رحمه الله عن شرط في المحكوم عليه وهو المكلف، محكوم عليه وذكر فيه شروط، وهذه يذكرون في شروط المكلف، ويذكرون فيها كذلك موانع التكليف. هذه كلها من الشروط المهمة حقيقة التي ينبغي الوقوف عندها. فقال: وشرط في محكوم عليه، أي المكلف، هو المحكوم عليه فعل، محكوم عليه الفعل أنه هو المكلف. شروط: الشرط الأول عقل وفهم خطاب، وهذا شرط واحد، ومن الصنع على أن العقل وفهم خطاب شرط واحد، لأنه لا بد من العقل، هذا يخرج المجنون، فالمجنون غير مكلف، ولا بد من فهم الخطاب، فقد يكون عاقل لكن لا يفهم الخطاب مع الغفلة أو نوم أو نسيان ونحو ذلك. وعلى هذا فلا تكليف على المجنون ولا تكليف على غير فاهم الخطاب. وهنا نذكر أول المجنون، هل هو مكلف أو غير مكلف، وهل عليه الضمان أو عليه الضمان. نذكر قاعدة في المجنون فيما يتعلق في تكليفه. فالمجنون في حيث من حيث التكليف لا يخلو من أمرين، أو نقول نقسم على خمسة أقسام. يعني عندنا عبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات مركبة، وعقود، وحقوق مالية. شوية عبادات مركبة مالية والبدنية، ذكرنا عبادات ثلاثة: مركبة وبدنية ومالية. العقود تدخل العقود. طيب، أخذ قسم قسم هي ستة. القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، مثل الصلاة ومثل الصيام، فهذه غير واجبة علي ولا تصح منه. يعني نتكلم عن الوجوب والحيث الصحة، فهي لا غير واجبة ولا تصح منه لو صلى أو صام لعدم عقله النية. وإذا عدد حديث عائشة رفع عن قلم وعن ثلاث، وذكر منها عن المجنون حتى يفيق. الثاني العبادات المركبة من البدن والمال، العبادات المركبة من البدن والمال، مثالها الحج، ومثالها الكفارات، مثالها العمرة، مثالها الجهاد، فهذه كذلك كالأولى لا تجب عليه ولا تصح منه. فالحج لا يجب عليه ولا يصح، وكذلك العمرة، وكذلك الجهاد، وكذلك الكفارات. والمراد الكفارات كفارات تحتوي على بدن ومال، يعني كفارة تدخل هذا القسم من حيث أنه مخير بين البدن والمال، لكن لو كان كفارة مالية فقط فهي بالعبادات المالية. طيب القسم الثالث عبادات مالية كالزكاة، فهذه تجب عليه، تجب في ماله، تجب في ماله، وهذه من باب ضبط الأسباب بمسبباتها وأدخلها بعض في الأحكام الوضعية. القسم الرابع عندنا الحقوق المالية كالنفقات، مجنون، نفقة الزوجة، نفقة الأبناء، وكذلك عروش الجنايات وقيم المتلفات. فهنا مكلف بمعنى يضمن هذه الحقوق المالية، وليس الجنون سبب للتخفيف. ما يتعلق بأرش الجنايات، يعني المجنون لو قطع يد سارق، لو قطع يد أو قتل شخص، الآن يعني عندنا من حيث الحدود تقام عليه ما تقام عليه؟ ما تقام عليه. طيب من حيث الدية يضمن مطلقا، يعني لو قتل عمدا يضمن دية عمد وخطأ. طيب الدية هم يقولون الدية من ماله إلا إذا تجاوزت الثلث، تجاوزت الثلث الدية على من؟ العاقلة، وذلك كل خطأ، فهو عمد وخطأ، وذلك الجناية الخطأ من يتحملها؟ العاقلة. لكن إذا كانت تكون أكثر من ثلث الدية، ولذلك أكثر من ثلث الدية على العاقلة، أقل عليه من ماله. طيب الخامس ما يتعلق بالعقود والفسوخ، طلاقه، نكاحه، بيعه، شرائه، كل العقود، عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد التبرعات، الوقف، الهبة، وكذلك ما يتعلق بالفسوخ، الطلاق، الخلع إلى آخره، فهذا لا تصح منه، لا تصح منه. بقي خامس، يعني قسم خامس ما يتعلق بالجنايات، جناياته وحدوده. سادس ما يتعلق بجناياته وحدوده، كما ذكرنا الجنايات، لو زنا، لو سرق، لو قتل، من حيث الحكم التكليفي ما عليه شيء، لكن من حيث الضمان فالقاعدة فيك ما ذكرناه في الحقوق المالية المحضة، فأقل من الثلث من ماله أكثر من الثلث العاقلة، والحد لا يقام عليه. طيب المجنون، هذا المجنون، المعتوه، المجنون ما هو؟ المجنون هو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان. العته أقل، العته هو نقصان العقل، نقص للعقل يصحبه خمول وكسل. وعلى هذا فإن المجنون، فإن المعتوه لا يخلو الأمرين. الأمر الأول أن يكون عته ليس معه إدراك، فالعته ليس معه إدراك حكم المجنون فيما سبق. والثاني عته معه إدراك، يعني بعض اليوم ناس يعني عقله ناقص، ليس جنون، ما يدري يعني من حوله، فهذا حكم صبي مميز كما سيأتي. وش الأقسام المعتوه؟ قسمين، مع ليس معه إدراك فهذا كالمجنون، معه إدراك كالصبي المميز ويأتي. شيخ التطبيق، شيخ في بعضنا لاعبين مستشفيات، شيخ تلاقي صاحي، شيخ كل شيء تعامله حتى يعني شكله صاحي تمام. إيه. بس مرات مثلا عنده مثلا جانب القتل، يعني هو شيء هو مجنون مثلا جانب هجومي، مثلا مرات مرة واحدة يفصل ويهجم، هذا نفس العقل، مو جنون شيخ؟ لا لا ما هو جنون هذا، لكن هذا يعني هل هذا دائم معه ولا حالات؟ يعني مثل الصرع مثلا، الصرع سليم الرجل، لكن تأتيه النوبات، هذه نوبات الصرع، فأثناء النوبات حكم المجنون ما يؤاخذ، لكن حالات الإفاقة حكم العاقل إذا كان سليما، هذا نفسه إن كان هذا الأمر فقط في القتل يأتي أحيانا مثلا حكمه حكم المعتوه، وإن كان لا والله يعني أحيانا وأحيانا فيفرغ بين حالتين. معتوه شيخ مو مجمع؟ إيه معتوه، يعني قصدي إن كان العتة يأتي لفترات معينة ففي أثناء الفترات حكمه حكم المعتوه صبي المؤيد إذا كان ليس معه إدراك. إذا كان في حال الصحة ذلك اليوم يعني ما يقول مضطرب نفسيا قتل وسيء مضطرب نفسيا ما شوف، لا مو هذا، يعني هذا اضطراب نفسيا إذا كان حكمنا عليه جنون ككل. لكن مصروع مثلا لو قتل أثناء إفاقته يقول والله أنت مصروع ما تؤخر، لا يؤخر. شيخ أي واحد يفتح ملف بالطب النفسي كرتهنا هذا على أسف من تبديل شرع الله عز وجل هذا الشرع. طيب الشرط الثاني من شروط المكلف البلوغ، وما ذكره لكن نذكره لنا سيذكر ضد آخر أخيرا مفهومه، فلا بد أن يكون بالغ، وعلى هذا غير البالغ لا يكلف. ونقول كذلك كل أقسام الستة اللي ذكرناها في المجنون، نذكر أقسام الستة في الصبي المميز في الصبي عموما. أولا العبادات البدنية المحضة كالصلاة والزكاة والصيام، فهذه لا تجب عليه الصبي، ما تجب عليه، وتصح منه متى؟ إذا كان ميز، وتصح منه إذا ميز. هذا هو قول الأكثر، و الرواية عن أحمد كثير رحمه الله قيل أنه إذا راهق يكون مكلف، وقيل أنه يكلف ابن عشر بالصلاة، يكلف ابن عشر في الصلاة. يعني لماذا قال حد على ابن عشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وضربهم عليها لعشر، والضرب لا يكون إلا على أمر واجب ترك محرم، فدل أنه مكلف. وقيل أنه مكلف بالمندوبات دون الواجبات، المندوبات والمكروهات دون الواجبات والمحرمات، هذا المميز. دليل أنه لو صلى كتب له الأجر، لو صام كتب له الأجر، لكن لو ترك فعل محرم ما يؤثم. والحقيقة الخلاف في هذا قد يؤول إلى ما هو المكلف، ما هو المكلف. فمن النظر إلى أنه التكليف هو الثواب والعقاب هو غير مكلف عند الكل، لكن قلنا التكليف هو الخطاب يتوجه إليه خطاب تصح من العبادة، فهذا قد يقال يكلف المندوبات، قد يقال يكلف ابن عشر من حيث أنه يتوجه إليه أو لوليه الأمر بذلك. والدليل على هذا طبعا حديث عائشة رضي الله عنها رفع القلم عن ثلاث. طيب القسم الثاني عبادات مركبة من المال والبدن كالحج والجهاد والعمرة، فلا تجب عليه. ولكن الحج والعمرة يصح منه ولو كان غير مميز، الحج والعمرة يصح منه ولو كان غير مميز، وهذه من خصائص الحج والعمرة. يحدث ابن عباس ألي هذا أجر؟ قال نعم ولك، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يسقط الجزاء شيخ؟ ها؟ يسقط الجزاء؟ لا ما يسقط الجزاء، وهذا حق اتفاق، أنا ما يسقط الجزاء عن الصبي. تصح ما تجب عليه، وتصح منه سواء ميز أو غير ميز الحج والعمرة، يصح منه سواء ميز أو غير مميز. طيب القسم الثالث عبادات المالية المحضة، فهذا تجب عليه كالزكاة، وهذا كما ذكرنا من باب الحكم الوضعي، قد يقال أنه من باب الحكم الوضعي، فتجب عليه ولو كان غير مميز، يعني غير مميز وعندها مال يجب أن يزكي من ماله. القسم الرابع الحقوق المالية كما ذكرنا النفقات، لو كان الصبي متزوج، قيم المتلفات وروش الجنايات، فكما ذكرنا في المجنون يجب عليه الضمان ويجب عليه النفقة، لكن ما يتعلق بالجناية فالثلث فأقل من ماله وأكثر من الثلث على العاقلة. الخامس ولا السادس الحين؟ الخامس. الخامس عقود الصبي وفسوخ الصبي. فهذا مر معنا كذلك في البيوع أن الأصل عدم صحتها من الصبي، ما يصح بيعه وشراءه ولا فسخه بطلاقه وغيره إلا في ثلاثة أحوال يصح معه العقد. الحالة الأولى ها اليسير عرفا، وهذا عن الصحابة أنهم باعوا واشتروا اليسير. لا الإذن ما يدخل الإذن، يعني الإذن الخير محت شيخ، الخير محت أحسن اختيار عند البلوغ. ثلاثة، الأولى اليسير عرفا، البقال اليوم يروح يشتري جاز، هذا واقع عن الصحابة رضي الله عنه. والحالة الثانية الخير المحض كقبول الهبة أو قبول الوقف، فهذا خير محض. ومنه الوصية، يعني يدخلون ذلك الوصية، وصية الصبي. لماذا تدخل الوصية؟ لأن يعني الوصية ما تصح إلا ما تنفذ إلا بعد الموت، وهي بعد الموت خير محض. يعني إما أنه يموت فتكون صدقة له، هذا خير محض وإن يتضرر بذلك، وإما أنه لا يموت فله الرجوع إلى البلوغ، له الرجوع إلى قبل الموت، ما تشاء أن يرجع يرجع، وذلك إنفاذ وصيته خير محض. طيب الثالث إذا قصد اختباره إذا راهق، يدفع عليه المال بقصد اختبار رشده إذا راهق البلوغ. يقول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم ليعلم هل الرشد أو لا. وما عدا ذلك فالأصل عدم صحة البيع للمميز. القسم الثالث والأخير ما يتعلق بالجنايات والحدود، فكما ذكرنا هو لا يأثم ولا تقام عليه الحدود والجنايات والقصاص، لكن ما يتعلق بالدية فالثلث أقل من ماله وأكثر على العاقلة. طيب قال رحمه الله لا حصول شرط شرعي، أي لا يشترط في المكلف أن يحقق أن يحصل له الشرط الشرعي. الشروط الشرعية مرت معنا يعني كالطهارة للصلاة، فهو مكلف بالفعل ولو لم يحقق الشرط. بمعنى الآن شخص غير متوضئ، هل يؤمر بالصلاة؟ هو ما حقق الشرط الشرعي في الطهارة ولم يحقق ستر العورة مثلا، فنقول يتوجه للخطاب. فلا يشترط في توجه الخطاب للمكلف أن يكون حقق الشرط الشرعي، بل يؤمر به ولو لم يحقق الشرط، فيؤمر بالفعل وبالشرط. وهذا أداه إلى مسألة بعد ذلك مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وهذه حقيقة مسائل يذكرها الفقهاء ونقف عندها قليلا. الكفار هل هم مخاطبون؟ لماذا أوردها بعد هذه الجملة؟ لأنهم هم يتفقون أن العبادات لا تصح إلا بالإسلام باتفاق، لكن هل الكافر توجه إليه الخطاب؟ يعني من قال الكافر وخاطب فروع الشريعة يقول لأن حصول الشرط لتحقيق الشرط حصل أو لم يحصل ليس له علاقة في التكليف، يعني هو مخاطب بالإسلام، مخاطب بالفرع وبما لا يصح الفرع إلا به هو الإسلام. مثل ما قلنا الطهارة المحدث مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به هو الطهارة. ولذلك هم يذكرون هنا هل من شرط المكلف الإسلام أو لا، يعني هل يذكر من شروط المكلف الإسلام أو لا يذكر ذلك. فنقول خلاف الجمهور مع الحنفية، وتحقيق مسألة يعني في محل النزاع أن يقال أولا هم مخاطبون بالإسلام إجماعا، مخاطبون بالإسلام إجماعا. الأمر الثاني في غير الأصل أي في فروع، هل يخاطب بالأوامر ويخاطب بترك النماهي حال كفره أو لا؟ جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، الأدلة كثير منها معروف لكن أكتب بعض الأدلة، يعني من أكثر أدلة قالوا الخطاب العام خاطب الله عز وجل به الناس كما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم ويا أيها الناس اعبدوا ربكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذا ترك فرع. ولم نكن نطعم المسكين هذا ترك فرع. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم كفار. فزيد أو فتعللوا أنه سلكوا واستخلوا سقر بسبب هذه الأمور كلها فدل على أنهم من أسباب دخولهم النار تركهم الصلاة والزكاة. وكذلك الله عز وجل أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين. هذه من الأدلة. كذلك من الأدلة أن الله جل وعلا ذم قوم شعيب بماذا؟ يطفف الكيل. وذم قوم لوط بماذا؟ معش. طيب هم كفار ولا مو كفار؟ كفار. هم كفار مع ذلك ذمهم بشيء من فروع الشريعة واستحقوا العذاب بهذه الأمور ذمهم الله جل وعلا عليه. طيب هذا قول الجمهور. والخلاف أقوال أخرى يعني أشهرها قول الحنفية أنهم غير مخاطبين في رواية يعني إمام أحمد أنهم غير مخاطبين فروع الشريعة. لماذا غير مخاطبين؟ قالوا لأنه لو فعلت أثناء الإسلام أثناء الكفر ما صحت فدل على أنهم لا يؤمرون بأدائها. أجاب الجمهور بأنهم كما ذكر العبارة لا حصول شرط شرعي أي لا يشترط التكليف حصول الشرط هو الإسلام فمخاطبين بالإسلام وبما لا بالعبادة وما لا يستحق العبادة إلا بها هو الإسلام. طبعا قيل أنه مخاطب رواية عن أحمد أنه مخاطب بالنواهي دون الأوامر فالنواهي توجه لهم التكليف مخاطبين بالنواهي لكن أوامر كالصلاة وغيرها لا يكلفون بها. طيب قبل أن نذكر في الفروع ثمارة نشير إلى أنه هل يؤمر يعني الآن اختلفوا هل يؤمر الكافر بقضاء العبادات لو أسلم؟ إجماعا لا يجب عليه الكافر إذا أسلم بالإجماع ما يجب عليه قضاء ما فات. ها؟ الآن نتكلم عن قضاء العبادات الواجب عليه خل يعني الأصل الزكاة الصيام مو اللي أوجب على نفسه. ولذلك قال عز وجل إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ وهذا لا شك ما فيه ترغيب لهم بالإسلام. طيب لذلك قال فالكفار مخاطبون بالفروع هذا القول الجمهور كالإيمان أي كما أنهم مخاطبين بالإيمان أي الإسلام إجماعا. قال والفائدة أي ما ثمرة الخلاف. الحقيقة أن ثمرة الخلاف عدة ثمار. الثمرة الأولى كما ذكر المؤلف كثرة عقاب في الآخرة أي يزداد من عذابهم لتركهم الواجبات وفعلهم المحرمات. وهذا واضح في قول عز وجل ما سلككم في سقر. كذلك قول الله عز وجل الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب. طيب فائدة ثانية قالوا فيه التيسير على الكافر إذا أسلم يعني ترغيب الكافر يقال له إذا أسلمت لا تؤاخذ بكل ما فعلت وكل ما تركت من الفروع ولو بقيت على الكفر أخذت بالأصل وبالفروع فيكون حثا له على دخول الإسلام. هذه الثمرة الثانية يعني هو بس عشان شنو من أي ناحية هذه ثمرة الخلاف يعني من قال يقول من باب الحث لو قلنا أنه مخاطب الفروع هذا في حث زائد ترى ما أسلمت راح تأخذ الأصل جميع الفروع. لكن على الثاني ذلك لا، ما في حث لا، لأنه ما راح يأخذ على الإسلام. طيب الثمرة الثالثة قيل فيه ثمرة عقدية أخرى، وهي هل الكفر يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ يعني مذهب أهل السنة والجماعة عن الإيمان يزيد ينقص والكفر يزيد ينقص. دليل ثم ازدادوا كفرا، إنما النسيء الذين كفروا خذوا عن سبيل الله زدناهم عذاب، تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك الكفر يزيد وينقص. ولذلك يعني هذا أدخل بعض من ثمرة الخلاف الحنفية مرجئة، ولذلك كأنهم يشيرون إلى أنهم الكفر ما يزيد وينقص كالإيمان، ولذلك ما يعاقب إلا على أصل الإسلام. طيب الفائدة الرابعة، هل فيه ثمرة فقهية أو لا؟ هل هذا الخلاف فيه ثمرة فقهية أو ليس فيه ثمرة فقهية؟ هذه الحقيقة يعني مسألة جميلة، وفقهاء الأصوليين ذكروا فيها خلاف كثير، فقيل أنهم يترتب عليه فروع فقهية، وابن اللحان ذكرها في قواعده، وقيل لا يترتب عليه، وإدراج الفروع الفقهية تحت هذه القاعدة خطأ، وأنه لا يترتب عليه فقط، وذلك الفروع الفقهية ذكرت غير مضطردة مع القاعدة، فروع الفقهية ذكروها تحت هذه القاعدة كلها غير مضطردة، مما يبين أن الفروع الفقهية لا يصح. وذلك ذكر ابن لحام قال والذي يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مضطرد ولا منعكس في جميعها. لكن نقف ناخذ أمثلة يعني من باب التمرين الفقهي. من الأمثلة الكافر إذا أسلم يجب عليه الغسل ولا يجب؟ المذهب يجب عليه الغسل ما عندنا إشكال، لكن على القول أنه ما يجب عليه الغسل. طيب هذا شخص أجنب أو جامع زوجته كافر ثم أسلم، يعني الصبح على جنابة الظهر أسلم، أنا نقول ما يجب عليه غسل الإسلام، لكن هل يجب عليه غسل الجنابة؟ هم قالوا إن قلنا مخاطب فروع الشريعة يجب عليه الغسل. ولذلك من الأقوال التي قيلت أن الكافر ما يجب عليه إلا إذا جاء في كفره ما يوجب الغسل، واضح؟ وعلى القول الثاني ما يجب عليه الغسل غير مخاطب فروع الشريعة، الخلاف غير مضطرد، لأن الحنابل يوجبون الغسل سواء كان جاء بما يوجب الغسل أو لا يوجب، والشافعية وغيرهم ما يوجبون الغسل، فدل على الخلاف غير مضطرد. بس حنابل ما يوجب ما يعني ما وجبوا الغسل بسبب الغسل هذا سواء كان جماعة أو غيره، وجب الغسل الشيخ بسبب الإسلام. أي أحسن، أنا أقصد يعني هذا قولهم، لكن طيب الجمهور ما يوجب الغسل أصلا حتى شيخ في الصورة هذه، أي حتى لو جاء بمغسل، يعني هم يختلفون هل يجب عليه الغسل أو ما يجب عليه الغسل. طيب هم ثم افترقوا هل إذا أتى بما يوجب الغسل حالة كفره، بعضهم يقول يغسل بعضهم يقول ما يجب عليه الغسل، فإذا قالوا ما يجب عليه الغسل يعني اختلفوا مع أنهم في قضية كفار مخاطبين فروع الشريعة متفقين على الأصل. شيخ ممكن أن نقول أنهم يعني خالفوا أصلهم؟ أي أنا أقصد حمتيك أمثلة، أقصد أنها ما طردت في هذه المثلة ما طردت. طيب من الأمثلة يعني حتى قضية الكاف لو أسلم يعني مذهب ولا غيره أسلم يعني أتى بجنابة أخذ مذهب، الجمهور يقول ما يجب عليه الغسل. الذين قالوا أنه لو أتى بما يوجب الغسل يجب عليه الغسل، طيب لو اغتسل حال كفره ما تصح ما في ما فيلزمكم شنو؟ الغسل، الغسل مطلقا. طيب مثال ثاني، هل يجوز للكافر لبس الحرير أو لا يجوز؟ الرجل طبعا المسلم هل يجوز لبس الحرير؟ ذكر ما يجوز. الكافر الذكر. صايكم القول المخاطبين ما يجوز. ما يجوز. وإذا قلنا غير المخاطبين يجوز. يجوز نفس الحال. طيب شو يقولون الجمهور؟ يجوز. مفروض شو يقولون؟ يجوز. ما يجوز. مع أنه نقض الخلاف في هذه المسألة. شيخ الإسلام يرى الجواز لبس الحرير الكافر. هذه الوهجة. خلاهم حرير. لا، الدليل معاه في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر يا رسول الله لو لبست هذه الحلة للجمعة والعيد وإذا جاءك الوفود، قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاقه في الآخرة، كان حلة من حرير. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير، فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أكسكها لتلبسها. جبه ما أعطي ما لم أكسكها لتلبسها، يعني الكساء يطلق على شنو؟ على اللبس وغير اللبس، صح؟ قال فكساها عمر لأخ له مشرك. كساها عمر لأخ له مشرك. وظاهر الحديث أن لبسها، هذا الظاهر. ولذلك يستدل شيخ الإسلام بالجواز. قد ما يدل شيخ النووي يرد هذا الاستدلال، ولذلك يقول لي لا يلزم من أن عمر كسى له أخا له مشرك أنه أعطاه ليلبسها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر ونهاه عن لبسها. واضح؟ لكن حتى لهم أن يجيبوا فيقول عمر يمتنع من اللباس هو مسلم. الكافر الغالب ما يمتنع من هذه الأمور، ولذلك غالب الظن سيلبس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى علي فلبسها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطك لتلبس الحلة حرير؟ قال علي فشققتها بين الفواطن. يعني إن كان خفي على عمر خفي على علي فخفاءه على المشرك ما بأولى. ولذلك يتوجه أنه شنونه يجوز الكافر، خاصة يؤيد مثلا في أن يذهبوا الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لهم في الدنيا. شو معنى لهم؟ يجوز لهم لباح، هذا الظاهر النص. وإن كان النووي يجيب غيره أن لهم بمعنى بيان الحال وليس للإباحة، بيان الحال هم يصنعونه. وعلى كل حال تبين أن هذا الفرع كذلك غير منطرد، يعني ظاهر الأدلة أنه يجوز له لبس الحرير ويجوز لبس عليه الذهب والفضة، مع أنها في حق المسلم ما تجوز. شيخ؟ نعم. شان الآن شيخ حسان تيمية الخصائي يقول أن الكافر يجوز له أن يلبس الحرير، وكذلك شيخ على ما ذكرنا الذهب، ثم شيخ في الطيبات يستدل بقول الله عز وجل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فعكس الايه شيخ، عكس المفهوم المخالفه وقال يعني على الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مع ان شيخ ان هذا في المباحات وهذا في المحرمات. اي يعني قد يفرق هو، يعني انا ما ادري شنو قصده، لكن يقول هذا في الماب الطيبات المباحات يؤاخذ عليها لانه عصى، وشيخ في المحرمات ما يؤاخذ عليها لانه كافر. يؤاخذ لكن يجوز يلبس كحكم، يجوز، لكن بعض ما أخذ سيأخذ إيش يفعل يعني يؤاخذ بالعذاب؟ أكيد. لا مو أكيد. هل يعني هل الآن عمر يعطي أخ يزيد في عذابه؟ هذا إشكال. خلاص أعطى عمر، يعني عمر يعطي أخوه، قال هذا حتى تعذب زيادة. يمكن بعض ما أشوف سو سياقة في حرام الآن. إحنا كل حال يعني ما إشكال حقيقة حتى الشيخ الإسلام يعني. كان قصده يرى مثلا ما يقول انه يؤاخذ حتى بالمباحات. طيب ناخذ مثال ثالث، لو تجاوز الكافر الميقات اسلم بعد الميقات، اسلم بعد الميقات يعني كويتي الحين راح يوم وصل جدة اسلم وقال بحجة وبعتمر، من وين يحرم؟ طيب يحرم مكانه، ما يقولوا له ارجع، لكن عليه دم وعليه دم. واضح؟ فإن قلنا مخاطر فروع الشريعة الأصل عليه دم لأنه تجاوز الميقات كالمسلم تجاوز الميقات ولم يحرم. وإن قلنا غير مخاطب فالأصل أنه لا دم عليه. وهذا الحقيقة هو يعني يعني هذا الأول أنه ما عليه دم. إيه ما عليه دم. طيب من الأمثلة كذلك الكافر هذه مثال تبين أنه قاعدة غير مضطردة فواضح. الكافر إذا استولى على مال المسلم يا كافر أخذ سيارة الصالح أسلم الكافر شو نقول له؟ عليك بالعافية. أي يعني هل هل يقول أهل العلم هل يتملك الكفار أموال المسلمين للاستيلاء عليها أو لا؟ هل يتملك الكفار أموال المسلمين للاستيلاء عليها أو لا؟ طيب مقتضى القاعدة إن قلنا مخاطبين فروع الشريعة يا الجمهور يلزمكم شنو؟ إعادة. إعادة يلزم إعادة. وإن قلنا أنهم غير مخاطبين ما يلزم الإعادة ملكة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنهم يملكون ملكا مقيد. ما معنى ملك مقيد؟ يعني إن كانوا يعتقدون أن هذا تملك صحيح ملكوه، وإن كان يعتقدون أنه تملك غير صحيح لا يملكونه. يقول شيخ الإسلام كما قلنا في أنكحتهم ومواريثهم. الآن الكافر إذا نكح نكح من غير ولي من غير شهود، هل أحد يقول أنه يعيد عقد النكاح؟ لا. طيب ما مخاطب فروع الشريعة نقول أنهم يرون الصحة، نقول كذلك والآن تملكه وهو يرى الجواز. طيب حتى الإشكال يرجع على حتى الجمهور، إحنا قضية الأنكحة الآن ما يعتقدون حلة، ما حد يقول يعيد النكاح ولا المواريث، ما حد انتقل الإرث، ما حد يقول أنه يرجع الإرث، وهذا مشكل على قاعدتنا لكن مستثنون للنص. طيب مثال هذا الاستيلاء استولى الكافر على أموال المسلمين، شيخ الإسلام يرى أنه على التقييد، هل هذا مطبق على القاعدة؟ يعني قلنا يملكها أو لا يملكها كافر؟ خلق قاعدة خلق شيخ الإسلام، لكن لو نزلناها على الخلاف هل مطرد في القاعدة؟ يعني هل يلزم ما يبين أن القاعدة غير مضطردة أن هذا تملك الكافر مال المسلم الخلاف في الحربي هل يملك أو ما يملك؟ أما الذمي ما يملك قطعا. يعني واحد ذمي عندنا ديرتنا أخذ سيارة الصالح يملكها؟ ما حد يقول يملكها صح؟ لكن الحربي في الخلاف. طيب والخلاف في فروع الشريعة هل يفرقون بين الحربي والذمي؟ ما يفرقون. الخلاف مضطرد في الحربي ولا الذمي، هل مخاطب فروع الشريعة ولا؟ وهذا الفرع فرق بين الحربي والذمي، ولذلك القاعدة غير مضطردة هنا. ومثله كذلك من أمثلة إذا زنى الذمي، يعني هم يقولون إذا زنى الكافر يقام عليه الحد، إذا أسلم ولا يقام عليه الحد، سرق يقام عليه الحد ولا يقام عليه الحد. ذكرنا في الجنايات أن من شروط إقامة الحدود من شروط إقامة الحد أن يكون ملتزم للأحكام، الملتزم هو مسلم أو الذمي. وعلى هذا الخلاف في الكاف الحربي إذا أسلم وقد زنى أو قد قطعت يده مقتضى القاعدة إن قلنا مخاطب فروع الشريعة تقطع يده، وإن قلنا غير مخاطب فروع الشريعة ما تقطع يده. وهذا خلاف في من في الحربي، وأما المستأمن فإنهم يتفقون أنه تغفير. فتبين أن الخلاف أن الفروع غير مضطردة. طيب النذر صالح يقول سعى النذر، هذا مشكل نذر بعد. يعني لو نذر حال كفره ثم أسلم شو نقول له؟ أوفي بنذرك؟ ممكن مثل ما قلنا في الأنكحة نقول له في النذر. هو يعتقد صحته خلاص يوفي من أدره يوفي من أدره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم شاهد عمر قال نذرت أن أن أن, أن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طيب بالطبق على القاعدة فتقول شنو يعتقد صحته. طيب النذر عبادة ولا مو عبادة؟ أن صححت عبادة في حال كفرة حكم وضعي شيخ نذر حكم لا ما ما ما, ما نعطي شيخ هي الكفارة حكم وضعي حتى شيخ يعني وجوب سبب شيخ يعني النذر سبب لوجوب العبادة هذه يعني الآن الصبي لو نذر يجب عليه وفاء بالنذر الصبي لا شيخ يعني مو حكم وضعي واضح مو حكم وضعي هو حكم تكليف ولذلك الصبي لو نذر ما يجب ما نقول يجب عليك وفاء بالنذر. طيب هذا الكافر الآن نقول للمخاطب فروع الشريعة صحيح نقول أوفي بنذرك. طيب شلون أوفي بنذره والنذر أصلا غير صحيح أتى بعبادة في حال كفرة واضح. وإذا قلنا أن نذره صحيح أو قلنا غير مخاطب فروع الشريعة ما يجب عليك وفاء بالنذر. القاعدة غير مضطردة. أنا أكثرت من أمثلة أنا حقيقة فعلا من الحال قال قاعدة غير مضطردة لا في الفروع الفقهية ضابطا ولا عكسا ولذلك تنزيل الفروع غير مضطرد. لذلك لو تأملت الآن كل الفقهاء حتى الحنف الآن الفقهاء الجمهور شي يقول يشترط الإسلام ولا ما يشترط لا في وخطاب التكليف لا يشترط. طيب في العبادات كلها كلهم قالوا يشترط الإسلام. لذلك يقول شرط الإسلام ما معنى شرط الإسلام بمعنى لصحة الأداء شرط صحة الأداء لا وجوب التكليف. فتبين شنو أن النبي صلى الله إنهم ما طردوه في الفروع لذلك هم كلهم كل عبادة يقولون الإسلام والعقل والنية شرط لكل صحة كل عبادة شرط صحة ما قالوا شرط وجوب إيه لكن ما ينصوا على شرط صحة إلا قليل لكنهم يعني مثلا شروط صلاة شتك الطهارة والإسلام والعقل والنية وستر العورة كل من الشروط. طيب على كل حال هذه مسألة يعني مسألتي ما يدخل في التطبيقات شيخنا إجبار الزوجة الكتابية على الغسل خلونا يذكرون أمثلة لكن الآن الزوجة الكتابية ما طهرت من الحيض. طيب شو يلزمها الآن لأنه مخاطب فروع الشريعة. إيه إذا من الغسل. طيب لو ما اغتسلت هل يجوز زوجها أن يجامعها؟ لابد أن تغتسل صح؟ طيب لو غسلت قهرا جوز. جاز. طيب ما أتت الآن بالغسل الشرعي؟ شرط الغسل ما موجود. ما حقق الشرط النية. حتى المسلمة شيخ. لا. المسلمة غسلت قهرا يجوز. يجوز أن يجامعها لكن تصلي بهذا الغسل؟ لا. فتبين أن الجماع مو مرتبط في قضية مكلف غير مكلف. يعني المسلمة لو جامع لو غسلت قاهرا يجوز له أن يجامع لكن ما يجوز له الصلاة فهو غير متعلق هذا بهذا. عشان ما يمكن نطرد الأصل هذا في القاعدة شهر ذكرنا نطردها لا ما يمكن طردها الأدلة ما تسعبك الأدلة. أنا قرى عمر بن نذر شو تقول عنه الحين أخذ على قول إحنا ما غير مخاطبين لا حتى غير مخاطبين. طيب عمر من سأمر بوفاء نذر مستثنيات هذه الصور مستثنيات وايد يعني قضية الزينة الآن لو أتى بحد تقول غير مخاطب. طيب المستأمن تقيم عن الحد ما تقيم عن الحد النبي سأقام الحد على اليهوديين استثناءات وايد يعني ما راح تضبطها لك باطل. الأولى حقيقة أن يقال هذه المسألة يترتب عليها واحد كثرة ثواب العقاب يترتب عليهم هل الكفر يزيد أو ينقص أو لا يترتب عليهم حث على الإسلام. الفروع الفقهية ما تنطبق عليها بس ثمرات عقدية ها؟ أي ثمرات عقدية شيخنا ما الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإسلام يجب ما قبله يهدم ما يؤاخذ عليه ما يؤاخذ بما فعل كله خلاص يهدم ما أوجب عليه قبل إحسنت لك إحنا نقول يعني لو ما أسلمت يا عمرو تعاقب بكل شيء هذا فائدة عقاب لكن قضية الفروع الشرعية ما تنطبق عليها لكن هي من ثمرات العقاب الشرعي. طيب قال وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم يعني هذا نص عليه يعني كأنه يقال إشكل عليك أنت تقول كافر غير مخاطب فروع الشريعة طيب يشكل عليك أنك أنت الملتزم وهو الكافر وهو المسلم والذمي، لو أتلف المال يضمن الذمي، لو جنى على آدمي يضمن، لو تزوج باع واشترى يترتب أثر العقد. فقال هذا كله كمسلم من باب خطاب الوضع. لكن احنا بنقول لا، مو حتى لو اخذت الخطاب بالتكليف، النكاح الان نكاح الذمي نكاح الحربي من خطاب التكليف للوضع، من نظر للصحه والفساد وضع، ونظر ان ترتب عليه الان يعني زواج صحيح وليس صحيح، المواريث. لذلك يعني هو استثناها، قال من باب خطاب الوضع. احنا نقول كل اصلا خطاب الوضع التكليف ما يندرج تحت هذه القاعده. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويكلف مع سكر لم يعذر به السكران. الآن يذكر قيد موانع التكليف. السكران مكلف ولا غير مكلف؟ أولا من حيث خطاب الوضع فالسكران مكلف بحيث يض ها الكافر ولا كله؟ لا عموما المسلم، قلت يعني المسلم مسلم السكران. خطاب الوضع مكلف، لو أتلف شيء يكلف به بالضمان. القسم الثاني من حيث خطاب التكليفي، لا يخلو الأمرين. ما خلينا نقسم حتى نحرم حل النزاع. شو ثاني شنو خطاب التكليفي؟ تكليفي يعني واجب، محرم، مندوب، مكروه. أولا إنزال عقله بغير بعذر، انزال عقله بعذر كإكراه أو لم يعلم أن هذا سكر، يكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. هذا حكي اتفاق عليه أنه غير مكلف، والمذهب أنه يأخذ حكم مجنون، يعني ينزلون هذا على جادة المجنون. الثاني إن كان غير معذور بسكره فهذا كذلك لا يخلو أمرين. الأول غير الطافح، يعني خفيف، غير الطافح يشعر ما يقول، مميز مدرك، فهذا يؤاخذ اتفاقا. الأول ضيعت الأقسام ولا شبه اللوحش؟ لا لا واضح، واضح. بس غير الطافح، غير الطافح يعني يدرك ها السكر يعني ايش انا اشوف. هذا غير، هذا مكلف اتفاقا لا قول ولا فعل. الثاني هو محل الخلاف، الطافح. وعلى هذا فمحل الخلاف في الطافح لغير عذر في الأحكام التكليفية. الطافح الذي لا يفعل ما يقول، زال عقله، هذا فيه الخلاف. فالمذهب عند مصنف قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به، أشار إليه، يكلف مع سكر لم يعذر به. وهذا المذهب أن السكران مكلف، ويستدلون بقول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما معنى سكارى؟ قال توجه الخطاب وهو سكران، فدل أنه مخاطب. هذا أفاق توجه الخطاب، لا ما أفاق وأنتم سكارى، والحال أنتم سكارى. لا الخطاب متى يسمع؟ هو صاحي بس هو خاطب وهو سكران. ولا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، يعني وأنتم سكارى حال منه. طيب الجواب عن هذا أن يقال وأنتم سكارى إما يحمل على البداية، بداية السكر وهو غير الطافح، يعني ما يمكن توجه الخطاب إلى من لا يعقل، أو النهي عن السكر قرب أوقات الصلاة، يعني لا تسكروا قرب أوقات الصلاة بناء على أن السكر كان في أول الإسلام مباحا. طيب المذهب والشارح ذكر 7 روايات عن أحمد، لكن ما راح نذكر 7، نذكر رواية ثالثة اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه غير مكلف كالمجنون لعدم شرط العقل وفهم الخطاب، لعدم شرط العقل وفهم الخطاب. وعلى هذا شيخ الإسلام طرد أصله في أقوال السكران وأفعال السكران وبيع السكران وطلاق كله ما كان من خطاب التكليف لا يكلف به ولا يكلف إلا ما يتعلق بأمر الضمان لأنه حق لآدمي. طيب قال رحمه الله نعم ليش كاشي كنا خطاب الوضع مكلف حين بالنظر للبيع والشراء كلها غير العقود أي خطاب خطاب الوضع إذا أنت ها عقود خطاب الوضع طيب بتصححها ولا ما تصححها يعني تصحيحها الآن سيترتب عليه شيء مو غير الضمان لأن يعني الضمان ما كان الضمان يقال ما كان من حق المخلوق هذا الضمان يعني مرادنا بالضمان ما كان حق المخلوق لكن خطاب الوضعي الآن لو كان أتلف مع الآخر لكن عقوده بيعه والشراء ما يصححونه يعني عشان ما يصحح يعني أقول غير مكلف إلا في الضمان ليه ممكن الضمان لكنه غير مكلف في التكليف مو وضعي اي لكن قصد حكم وضعي قلنا مكلف طيب هو بيع والشراء من اي خطاب صحة وفساد حكم وضعي اي يعني معناته انه صح بيع وشراء ما يصح بيع وشراء يعني المراد به الضمان فقط شيخ يعني لو زنى شيخ ما يجلد ما اي نعم ما يجلد ولذلك شيخ الإسلام يقول الله جل وعلا رتب عليه عقوبة واحدة لماذا رتب عليه أكثر من عقوبات؟ لأنه يحد الجلد شيخ المذهب شيخ ما يجلد؟ المذهب يفرق لا مذهب كما ذكرنا إذا كان ستره بغير عذر يؤخذ زين شيخ إقامة الحد من باب الوضع مو من باب التكليف بأول قسم اللي هو قلنا أول شيء خطاب الوضع أي أنا فاهمك أنا فاهمك لكن قد خطاب الوضع المراد به الله والله أعلم من حيث الصحة والفساد لكن الحدود هم يقولون إقامة الحد تكليف بس الجلد إيه تكليف يعني إقامة الحد عموما تكليف هذا الجلد شيخ مو وضع من حيث واجب يجب على ولي الأمر أن يقيمه تكليف بس من حيث ذات الجلد هذا إيه لا لكن هل أول أمر يقيمه أو يقيمه إقامة ولي الأمر هذا خلاص هذا خاطئ فيه إحنا طيب بالنسبة لي بسم الله شيخ المعذور والسكرين شيخ وقدام ينقل إجماع أن أثار العقد ما تترتب عليه ومع هذا شيخ مرداوي ينقل الخلاف في كونه مكلف أو لا شيخ المعذور المعذور والسكرين شيخ يقول المذهب أن غير مكلف فسأل شيخ أن هل المسألة مترتبة على هذه لا هو الخلاف ما الخلاف فيه يعني أحمد أنه مكلف أو بعض أصحاب أحمد لكن الأكثر وحكي اتفاق أنه غير مكلف يعني شيخ العفو الآن لو قلنا أنه مكلف طردنا شيخ لو فرضنا أن هناك إجماع أنه مكلف ممكن شيخ يقع خلاف يعني يقول قائل أن هذا وإن كان مكلفا فالآثار تترتب لأنه ليس أهلا للتخفيف وقد يتمسك البعض شيخ بالأصل أنه غير مكلف لأن شيخ شفت كلام الذين يقولون أن الطلاق يقع شيخ يقولون أن هو ليس أهلا للتخفيف شيخ ما قالوا لأنه غير مكلف فاشكلت علي شيخ فعلا انا ظنيت ان هذه مبنيه على ذيك لا هو نفس الشيء يعني هو الان ما يترتب عليه كله يعني قاعده شيخ الاسلام ان ما يترتب على قوله او فعل سكران شيء ابدا ما يترتب عليه شيء لذلك حتى بيع شراء طلاقه فسوخه الا ما يتعلق بضمان حق المخلوق وذلك القسم الاول لو قلنا مثلا الضمان هذا أحسن من قضية الأفضل حكم وضعي حكم ضمان عموما هذا يضمن لكن أحكام وضعية سندخل مثلا الجلد سندخل مثلا النكاح والطلاق وسندخل البيع والشراء إذا عدناه من أحكام الوضع فأنا أقول هذا على الخلاف شيخ ممكن يقول أن الخلاف لفظي لا مو خلاف لأنه طلق السكران يقع وما يقع لأن شيخ أحد الأصوليين يقول أن هذا من باب ربط الأسباب والمسببات يعني واحنا متفقين ان الوضع يقع لا ما اقول اشكال الحين الاشكال في المصطلح هل الطلاق والبيع من احكام وضعيه او من احكام التكليفيه هم يقولوا الاجماع احكام وضعيه مكلف لكن الاشكال قضيه البيع يعني يبقى اشكال البيع النكاح الطلاق هل بتدخله وين لذلك انا اقول استبدل الاحكام الوضعيه بحكم وضعه سد البيض ضمان الكل يتفق على الضمان يضمن بغير الضمان ترتب أثار العقود ترتب الفسوخ ترتب الحدود هذه كلها فيها خلاف وإن قلنا أنه من باب ربط الأسباب ومسبباتها لكن خلاف جاري شيخ بالنسبة شيخ تقسيم هذا الخطاب التكليفي إلى طافع غير طافع شيخ شيخنا عندنا ثلاث أحوال الحبيب اللي ما عاد راك يشرب شوية بس مصحصح يعني ما سكر إيه ما سكر بعض المشروب ما يكسر شيخ هذا متفقين شنو مكلف, مكلف. الطافع هذا مولية ايه. هذا شنو متفقين إنه شنو أو الخلاف بقى شيخ واحد نص نص يعني 50% شيخ يمشي يترنع شيخ بس ما يعني شوية هذا شيخ يتخلف وين والله هو إذا كان معه إدراك يعني يبقى شو يبقى في درجة ما بينه وبين لكن إذا كان معه إدراك يعني فعل هذا الأمر إدراك في الأصل الأخر عند الشك عمل يقين شنو يقين يقين أقل غير طاعة عقل معه إيه لا يقين والله أعلم إنه يلزم بما فعله وقاله عقل معه قد يقال يعني قاله بس ما أدراك بس في تأثير يعني. ما أنا أقول لك على حسب الشك. مثل شوف لابد إنه في أمور يقع فيها الشك. حتى قضية طلب الغضبان. يعني من قبل ثلاث درجات. طيب أنا أشترى على درجة هذه الدرجة هذه. أنت اعمل اعمل غلبة الظن. ما عندك غضبان عندك شك اعمل يقين. طيب قال رحمه الله وإكراه أي يكلف المكره. وهذه من مسائل المشكلة. وهذا مذهب أهل السنة ينقل على أهل السنة المكره هل هو مكلف أو غير مكلف قبل أن نفقد المسألة هذه ما هو يقسمون الإكراه إلى قسمين يعني حتى نحرم محل النزاع قسمه عند الجمهور يختلف عن قسمه عند الحنفية الجمهور يقسمونه إلى ملجئ وغير ملجئ والحنفية كذلك لكن أول الإكراه الملجئ عند الجمهور يقولون ليس له الذي ليس له قدرة على الامتناع كالآلة في يد المكره المكره يعني لو يا واحد ضخم خذ واحد وهبد الثاني الثاني ما هو آلة الآن ملجم ما استطاع سوى شيء أو أخذه وألقاه على طفل فمات الطفل القسم الثاني عند الجمهور الإكراه الغير الملجم وهو التهديد بقتل أو ضرب أو أخذ مال فيفعل هذا الأمر فهو غير ملجئ إليه يعني يستطيع أن يترك لكن وقع عليه الإكراه طيب عند الحنفية يقسمون إلى ملجئ وغير ملجئ كذلك الإكراه الملجئ عند الحنفية هو الإكراه القتل الغير الملجئ عند الجمهور الإكراه الملجئ عند الحنفية هو التهديد بأمر يصعب عليه التحمل شيخ متى تقسى عند الحنفية لا لا لا غير ملجئ الإكراه الملجئ عند الحنفية هو الإكراه غير الملجئ عند الجمهور الإكراه بقتل أو تهديد أو ضرب إلى آخره والإكراه غير الملجئ عند الحنفية هو الذي يستطيع التحمل معه ما يستطيع أن يتحمل به المكلف شيخ غير ملجئ شيخ عندنا عند الجمهور فيه يستطيع يتحمل فيه ما يستطيع يتحمل خل الآن احنا نتكلم الملجئ والملجئ غير الملجئ الملجئ عند الجمهور كالآلة في يد المكره غير الملجئ هو ما يهدد بضرب يأتي عن شنو شروط الضرب شنو شروط الشاهد أنه بضرب لا يفعل عن التحمل أو بقتل أو أخذ مال بضرب عليه وإن كان تفاوت خلنا غير التفاوت لكن هو الإكراه عند الحنفية الإكراه الملجئ هو الإكراه غير الملجئ عنده والإكراه غير الملجئ هو اللي يتحمل يعني قال بتسوي شيء ولا ترى أدبغك لا أدبغك يمكن أدبغك ولا أخذ مثلا أسبك ولا إلى آخره هذا متحمل هذا ما في إشكال طيب المكره مكلف وغير مكلف اولا نحرر محل النزاع الاكراه غير الملجئ عند الحنفيه ها مكلف وغير مكلف مكلف مكلف عند الحنفية شنو صورته؟ مثل ما يكره بشيء ما في أذى عليه، يعني ترى ما سويت شيء ترى ما راح أعطيك فلوس بزل عليك ولا مثلا بسبك، هذا ممكن تحمله. هاي شو موجه عند الحنفية؟ غير ملجأ. عندكم واحد تقسيم فوق. طيب القسم الثاني الإكراه الملجئ عند الجمهور. ها أي واحد؟ مكلف. مكلف غير مكلف؟ غير مكلف. لذلك هو ذكر قال لا من كآلة بحمل أخرها، يعني من كان بآلة هذا ملجئ، لا يعني لا يكلف. طيب القسم الثالث الإكراه غير الملجئ عند الجمهور والملجئ عند الحنفية. واضح؟ الإكراه غير الملجئ عند الجمهور يعني ما هدي بضرب أو قتل أو حبس أو خمال، وهو الإكراه غير الملجئ عند الحنفية، هذا اللي وقع فيه الخلاف. ولذلك قال مصنف أنه مكلف، وهذا كما ذكرنا حكي عن أهل السنة، عن جمهور أهل السنة أن المكره مكلف، وذلك قال يكلف مع إكراه ويبيح، أي يبيح الإكراه ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، يعني يبيح ما كان محرما ابتداء، السرقة محرمة لو أكره عليها أصبحت مباحة، الزنا خلي الزنا فعل المعاصي ترك الصلاة محرم ابتداء ثم بعد ذلك يباح بعد ذلك بضرب أو تهديد بقحق أو غيره، هذا يشير إلى شروط الإكراه وسنذكرها. القول الثاني قول المعتزلة، المعتزلة فيهم شيء من التعقيد، يقولون يمنع التكليف، الإكراه يمنع التكليف بما يوافق مراد الشارع. شلون يعني؟ الحين يقول يمنع التكليف بما يوافق مراد الشارع لا بما يناقضه، يعني لو قيل للرجل أكره على شيء يوافق الشارع، أكره على الصلاة، مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. الآن الصلاة الآن توافق مراد الشارع ولا توافق؟ توافق. لو صلى غير مكلف، غير صحيح صلاته لأنه غير مكلف، يمنع ما كان موافق مراد الشارع. شو النية؟ أكره على الصلاة. طيب لو ترك الصلاة غير مكلف، قال ما يصلي يؤثم ولا ما يؤثم؟ أكره على ترك الصلاة شيء؟ أكره، هو أكره على فعل الصلاة، أكره على ترك على فعل الصلاة شيء غير مكلف، غير مكلف، لأن لو صلى، لو صلى غير مكلف ما تصلي، يعني غير مكلف، لو امتنع يؤثم لأنه مكلف. واضح؟ لو امتنع يؤثم لأنه مكلف. على كل حق أنا غير مكلف، بس شيء لقضية. القول الأول هم يقولون مكلف من حيث توجه الخطاب له، يتوجه الخطاب تكليف خطاب أمر أو نهي، يتوجه له الخطاب فهو مكلف، لكن لا يلزم ذلك أنه يثاب ويعاقب. ذلك ينقل عن أهل السنة أن المكره مكلف. كيف مكلف؟ والله عز وجل يقول لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رفع عن أمتي خطأ ونسيان ما استكره عليه. هم يرون أنه من حيث أنه يتوجه إليه الخطاب الأمر بنهي وهو صحيح الآلة، لكن من حيث ثواب عقاب، لذلك عبر بعضهم وهو الأليق والأفضل أنه المكره عند أهل السنة غير مكلف بالنظر إلى ماذا؟ ثواب عقاب، هذا هو النظر إليه. فالخلاف مع من قال مكلف من أهل السنة وقال غير مكلف، الخلاف في مناط التكليف ما هو؟ إن قيل الخطاب أمر ونهي فهو مكلف، وإن قيل الثواب والعقاب فهو غير مكلف. لذلك تستقرأ في كتب الأصول مكره مكلف، هذا المراد. وينسب أهل السنة. طيب شيخ دقيقة طيب المسألة يعني ذكرناها مرارا لكم نشيرها باختصار. الإكراء حتى يكمل مسائل الباب. الإكراء لو فعل الإنسان مكره فلا من باب الضمان ومن باب الإثم فعلى قسمين. القسم الأول إن كان في حقوق الله، إذا أكره على شيء في حقوق الله عز وجل فأولا من باب الإثم، يأثم ولا يأثم؟ لا يأثم إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. من حيث الضمان يعني لو صلى مكره، لو حج مكره، أو لو صلى على جائزة مكره، أو صلى بغير طهارة مكره، ما يحصل تكليف. طبقوه على قاعدة الأوامر أو النواهي. الأوامر والنواهي. ففي باب الأوامر يضمن، وفي باب النواهي لا يضمن. لا يضمن. ولذلك لو أكره على الصلاة بغير طهارة وصلى يعيد من أوامر. أكره على الفطر في رمضان يعيد ما يعيد؟ ما يعيد. ما يعيد. أكره على الصلاة بنجاسة ما يعيد. ليش؟ لأنه نواهي. فيفرق بين أوامر ونواهي على ما ذكرنا. ففي باب الأوامر يضمن، باب النواهي لا يضمن. طيب القسم الثاني فيما يتعلق بحقوق المخلوق، ما يتعلق بحقوق المخلوق. أولا من حيث الحكم الإثم وغير الإثم، لو أكره على حرق متاع فلان لا يأثم، ومن حيث الضمان يضمن لأنه حقوق مخلوق. ما يكون الضمان على المكره؟ هم يقول أحيانا الضمان يكون على المكره، مثل لو قال أحرق مال فلان. أي نعم. وأحيانا قد يكون الضمان عليهما معا، مثل القتل. القتل لو قتل فلان ولا قتلتك، الآن القتل لا يبيح، الإكراه لا يبيح القتل. طيب من يضمن القتل؟ كلاهما يضمن على القول. وقيل كلاهما يقال، وقيل مكره وقيل مكره. حقوق المخلوقين الإثم لا يأثم، من حيث الضمان يضمن. بالنسبة نقول لا شيخ الزنا. أي نعم الزنا. طبعا المذهب الزنا من الرجال إكراه الرجل على الزنا يؤاخذ عليه، لأنهم قالوا ما يتصور الزنا إلا بانتشار الذكر، وانتشار الذكر لا يكون لعن رغبة. وهذا كما ذكر أغلب الله أعلم أنه يكون إكراه. يعني أنا أقتل ولا أي بالرغبة؟ ما أي بالرغبة ولا أكره ولا أقتل، مكره حتى على الرغبة. إيه يعني الآن إكراه هذا وقع على الرغبة، فأنا جبت الرغبة عنك على الزنا. شيخ نعم. تراه كلمة الكفر هل يستحب أنك تموت ولا تنطقها؟ هذا فيه خلاف، ولذلك الأول والله أعلم أنه يفرق بين في المصلحة وعلى المصلحة. فإن كان الرجل بقاؤه وعدم تلفظه بالكفر أولى جاء به، وعلى هذا تحمل قصة الغلام، وعلى هذا يحمل فعل أحمد رحمه الله ما قال بذلك حتى كان، لأنه قيل أنه لما لقي رجل قال هذه كلمة قلتها تبعك الناس بعدك، فامتنع أحمد أن يقول القرآن مخلوق. لكن غيره من أهل العلم قال هذه الكلمة لأنه رأى أنه باب الرخصة. وإن كان ما يترتب عليه كبير مصلحة فنطق بكلمة الكفر فلا بأس، كفعل عمار رضي الله عنه. عمار سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاز يترتب عليه مصلحة كبيرة، ولذلك جاء بكلمة الكفر. وهو في كل الحالة هذا من باب الاستحباب، أما في قضية الجواز وعلمه فله أن يصبر ويقتل، وله أن يتلفظ بكلمة الكفر. طيب الشروط الإكراه احنا ذاكرينها، رجعوا له القواعد كيف متى يكون فعل إكراها. قال أوعوذ برابس ويباح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره، لا من كآلة حمل. هذا ذكرنا في الإكراه الملجي عند الجمهور أنه لا يؤاخذ. قال أوعوذ بسكر أي المعذور بسكر، فهذا غير مكلف وهذا سبق. قال وآكل بنجا أي الذي يأكل بنج فيزول عقله، هل يعذر ولا يعذر؟ هل هو مكلف غير مكلف؟ يقول غير مكلف. وقالوا ولا يكلف من أكل بنجا سواء كان أكله لعذر أو لغير عذر، فما ترتب عليه لا يعتبر تكليفا. لماذا؟ وهذا جاء نص عن أحمد، لأنه السكر ما شرب على وجه اللذة والطرب، والبنج ليس فيه لذة وطرب. طيب الشيخ آخر شيء، البنج ما فيه لذة وطرب، السكر هو الذي فيه لذة، ولذلك لا يعامل معاملة السكران. قال ومغمى عليه ونائم. طيب المغمى عليه هذا بعد في كلام كبير. المغمى هو ما تعطل المنافع وقوة الإدراك عن الإنسان، تعطل قوة الإدراك عن الإنسان. النائم كذلك لا يكلف، رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ، وناس ومخطئ آخر كلام عليه. المغمى والنائم غير مكلفين. القاعدة في المغمى والنائم على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله، كما ذكرنا في قضية الإكراه في حقوق الله. أولا من حيث الإثم، لا يأثم لو تنطق بكلمة الكفر وهو مغمى عليه أو نائم، لا يأثم. ومن حيث الحكم، من حيث الضمان، ففي النائم أول، النائم يضمن ما فعل، يضمن الأوامر لا النواهي، يضمن الأوامر لا النواهي. أما المغمى عليه، ايش رايكم؟ هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟ أحسنت. الخلاف المغمى عليه من باب قياس الشبه، هل يلحق بالمجنون باعتبارنا لو أفيق لم يستفق، أو يلحق كالنائم باعتبار أن عقله لم يزل إنما مغطى، عقله مغطى وسكر مغطى، ها السكر مغطى عقله صح، لكن معه حركة يعني، فهو ليس كالمغمى عليه. فهو لو كان مغمى عليه يترتب على ذلك الخلاف الفروعي، والمذهب لم يطرد أصلهم بذلك. طيب نأخذ أمثلة. الصالح ترى بيك سؤال الحين، خلك من كذا. قضاء الصلاة المغمى عليه يقضي ما يقضي؟ مذهب مطلقا ما يقضي مطلقا. فعل عمار قال سدل حيث جاب بن سمرة وعمران بن الحصين لأنه كان نائم، وقيل لا يقضي لأنه كل كالمجنون رفع القلم عنه، وهذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فأثار الصحابة فيه خلاف. طيب صالح عشان فيها خلاف بشنو؟ ها؟ الأثار، أثار فيها خلاف من الصحابة، منهم من قضى ومنهم لم يقضي. أغمي عليه قضى وهو عمران ورافع بن خديج جابر بن سمرة، ومنهم من لم يق ومنهم من لم يقضي كعبد الله بن عمر. ها إيه عاد يختلفون في التحديد، لكن كأصل مثلا أقصد، وإن كان يختلفون في التحديد، والحنفية يعني جاءوا بقول وسط، قالوا إن طال إغماؤه كالمجنون ما يقضي، وإن لم يطل إغماؤه كالنائم يقضي. لكن أقصد خلنا نفرع فقية عن القاعدة. طيب نوى بالليل، انتبه صح، نوى بالليل نباس يصوم فريضة، أغمي عليه، استيقظ بعد المغرب، أغمي عليه النهار كامل، كان نائم ولا كان مجنون؟ أول شيء خلنا نعمل شنو حكمه؟ أنا حسن غير مذهب، ما عطى المذهب، قالوا يلحق بالنائم، لا ما يلحق بالنائم يقضي كالمجنون، كالمجنون يقضي. شنو يقضي؟ أنزل. في أحد يقول كان نائم؟ كلكم كمجنون؟ يقضي كم؟ يقضي. ها؟ يا كلمة مجنون. ولكن على المذهب ولا على المذهب كيفكم اعطون اي شيء اعطون هو يقضي اذا كالنعم لا كالنعم ما يقضي المجنون لا على حسب هذا ما يبين اضطراب القاعدة أنه ما الحقه لا بالنائم ولا بالمجنون قالوا مجنون شيخ طيب لو قلت كل مجنون المجنون يقضي شيخنا إذا ما أفاق الآن المذهب ما هو يقضي. ما أفاق جسم النهار يقضي. المذهب يقضي. يقضي يعني ما صح صومه ويقضي طيب المجنون يقضي ما يقضي أصلا طيب الحق بالنائم النائم يقضي لو نام نهار كله ما يقضي فأنت لا الحق لا بالمجنون ولا بالنائم هذا حالة جديدة فلم يلحق لا بالنائم ولا بالمجنون طيب وقف بعرفة أغمي عليه جميع عرفة رايح عرفة أغمي عليه وقفوا عرفة يصح. ما صح إلا يوم العيد يصح حجة يصح حجة ما يصح حجة صح المذهب لا يجزئه ليش ما يجزئه كلمة طيب كالمجنون طيب ليش ما جعلته الصائم كالمجنون واضح اشكال طيب شوف العبارة اللحام ذكر شيء جميل ذكر عن ابن قدامة في موضعين يقول ابن قدامة الآن اشترى شيء شخص اشترى أنا شريت من علي شيء أغمي علي لي خيار المجلس ينقطع خيار المجلس وينقطع ابن قدامة يقول ما ينقطع خيار المجلس ينتقل خيار المجلس إلى الولي ولي المغمى عليه خيار المجلس كله فالحق بماذا؟ مجنون ولا بالنائم؟ مجنون طيب الحق بالمجنون طيب هذه مسألة الراهن أبو علي من الرهن أنا الحين راهن قلت هذا رهن قبل يقبضه أبو علي أغمي عليه هل يقوم الولي مقامه؟ بدفع الراهن له ابن قدام يقول لا يقوم الولي مقامه يعني الحق بماذا بالنائم يقول ابن الأحم وهذا تناقض لماذا ما في أظن هذا المذاهب طبق على المغمى عليه حكم مجنون أو ما طرد فيه ما أعلم لا يعني شوف حتى قضية في الصلاة في التليفون الله في الصيام في الصيام الأئمة الأربعة كلهم المغمى عليه يقضي يعني حق تبي مال بشين أقول أخوي الله لا يصح صوم أكبر الله جميع النهار إيه جميع النهار لو هو جزء النهار حتى ما في يصح أشهد أن لا إله إلا الله حتى السكران إذا كان السكران لغير عذر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن على كل حال ابن لحام يذكر يعني ذكر عن ابن قدامة قالوا هذا تناقض. وأنا صراحة فرحت بهذا بهذه العبارة وإن كن يعني ما يحزن واحد إن المذهب تناقض، لكن أقصد إن يعني هذا حقيقة يقطع دعوة التقليد أو دعوة التعصب أو دعوة الانكباب على المذهب من غير نظر الأدلة. ما يعني الإنسان يعلم إنه مهما كان من المذاهب أو من الفقهاء هم بشر، والإنسان عليه أن يجري مع الدليل. ولذلك ذكرنا في أول دروس أن القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية. لذلك مثلا يعني تأتي لها استثناءات والمسلم يمضي مع الدليل ولو خالف القواعد، وهذه فروع كثيرة. يعني حتى قضية مثلا أنا الضمان المخطئ يضمن ما يضمن حقوق المخلوق؟ طيب حقوق الله؟ طيب الآن قتل خطأ في كفارة كفارة؟ كفارة حق من؟ دية حق المخلوق. كفارة إيش جمع الكفارة؟ كلنا نعيش مع الدليل. ذلك وهذا لا يخل بالقاعدة كما ذكر الشاطبي وغيره، ما يخل بالقاعدة، يخل من بعض الاستثناءات. على كل حال وهذا يعني من الفوائد في قضية المغمى عليه. طيب المغمى عليه والنائم ذكرنا أول ما يتعلق بحق الله عز وجل من حيث الإثم لا إثم، من حيث الضمان فالنائم يفرق بين النواهي والأوامر. والمغمى عليه ذكرنا أن القاعدة فيه غير مضطردة. ولذلك يعني شوف قضية الصوم لو أغمي عليه جميع النوم الأئمة الأربعة يقولون شنو؟ يقضي. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه لا يقضي. شوف هذا طرد القواعد، يقول ما يقضي، كلمة جنون. ولذلك ابن نحام يعني اختار أنه كالنائم. لكن شوف قال الشيخ بن باز وإن كان خالف الأربعة لكنه قال ما يقضي، طرد أصلحت مع الصلاة. طيب القسم الثاني ما يتعلق بالمخلوقين من حيث الإثم لا إثم، من حيث الضمان يضمن. طيب قال من صنف بعد ذلك وناس ومخطئ. الناس والمخطئ يجعلونه في حكم واحد، وكذلك الناس والمخطئ ينقسم كما قلنا في المكره. يعني ما احنا عايزين الخلاف، لكن من حق الله وحق المخلوق. حق الله من حيث الإثم لا إثم، من حيث الضمان فرغ الأوامر والنواهي، من حيث المخلوق لا إثم، من حيث الضمان يضمن. وهذا دل على أدلة، وهذا ما يعني ذكرناه كثير ما في الدرس غير هذا الدرس. طيب قال رحمه الله ولا مجنون، أي لا يكلف المجنون، هذا سبق بينا حكم الجنون. وغير بالغ، ذكرنا كذلك الخلاف في غير البالغ. قال أما وجوب زكاة يعني على المجنون وغير البالغ والنفقة والضمان فمن ربط الحكم بالسبب، أي من باب الحكام الوضعية. وهذا كان حتى تفصيل في يعني قضية الصبي وقضية المجنون، خمس أشياء عندنا نتبتوها: عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة مركبة، عقودة وفسوخة، وحقوق مالية، جنايات، ست أشياء. طيب قال ولا معدوم حال عدمه، ويعم الخطاب إذا كلف كغيره. يخليون شوي نخلص الفصل هذا. المعدوم حال عدمه يكلف الغير مكلف. الله عز وجل أمر وقيموا الصلاة قبل لا تنولدوا كلكم. طيب أنت مكلف بقيم الصلاة وأنت معدوم؟ المعدوم غير مكلف. الآن من سيولد هل يكلف بأوامر الشرع؟ ما يكلف، وهذا الإجماع. يكلف بالعدم، لا يكلف حال عدمه، لا يكلف بالإجماع. لكن إذا وجد مكلف وغير مكلف؟ مكلف. مكلف. طيب مكلف بالنص أو مكلف بالقياس؟ قياس. قيل مكلف بالقياس، قياس على من خوطب في حال وجوده، ولقب الله أعلم أنه مكلف بالنص. قياس شمول شيخ إيه أنا أقول قال مكلف بالنص، لأن الله عز وجل قال أنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن وقعت عليه النذارة. وكذلك استدل الشيخ الأمين رحمه الله يعني قياس على الموجود، يعني الأدلة كلها خاطبت من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا معدوم، وجد ما وقع عليه الخطاب اللي وجه في الصحابة القرآن كله خطاب الصحابة، لكن الخاطب هذا مكلف والصحابة مكلفين، فخوب فمكلف باعتبار قياس على خطاب الصحابة. وقول ثاني مكلف بالنص كما ذكر عندكم به ومن بلغ. وكذلك الشيخ الأمير يستدل أنه جاء الخطاب بما سيكون من إشراط الساعة، فقال تقاتلون اليهود، تقاتلون قوما ثيابهم الشعر، وقال في عيسى بن مريم وإمامكم، هذا كله خطاب منكم. فكأن الله جل خاطب الذي سيكون في ذلك الزمان. مخاطب ولا إخبار؟ إمامكم خطاب هذا منكم. ما ترتب الحين يجينا تورشنا. قال ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، هذا يعمه الخطاب إذا كلف كغيره. هل هذه المسألة لها أثر في الفروع؟ ليس لها أثر في الفروع الفقهية أبدا، وإنما الخلاف فيها خلاف عقدي، وأهل السنة غير داخلين في هذا الخلاف، ما تهم المسألة. شنو أصل الخلاف؟ هي ثلاثة. ها؟ أصل الخلاف المعتزلة الأشاعرة إيش قال عن صفة الكلام؟ أزلية قديمة، كلام الله عز وجل قديم صح؟ فقالت المعتزلة كلام الله قديم، يعني توجه أمر ونهي إلى معدوم، واضح كلام قديم. الله عز وجل أمر الصحابة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، طيب كلام قديم يعني خاطب الصحابة قبل وجودهم، خاطب معدوم. ولذلك المعتزلة ايش يقولون؟ يعني أثار المعتزلة هذا السؤال تثني على أشاعرة ردون؟ أشاعرة ينفصل الكلام أصلا، ما عندهم كلام. سأل أشاعرة ردون حق المعتزلة يقولون أنتوا العدم شيء، خلاص. شلون أنتوا العدم شيء؟ المعتزلة يقولون العدم شيء. هين عاد هذه مسألة ثانية، لكن أنا أتكلم عن الخطاب، كنا كلام الله عز وجل. فقالت الأشاعرة قالت وهقنا، لقى جويني وغيره. وهق. صابته الحيرة يقال. فلذلك قالوا هو المعدوم مخاطب بشرط أن يكون موجودا، يتوجه إليه بشرط الوجود. فخطاب وجه المعدوم لكن بشرط وجوده. وأهل السنة والجماعة ليس لهم دخل في هذا الخلاف أبدا. لماذا ليس لهم دخل؟ لأن كلام الله عز وجل قديم النوم متجدد الأحد، وخاطب الصحابة حال وجودهم. ولذلك رضي الله عن المؤمنين اللي بايعوا تحت الشجرة في ذلك الوقت، وليس الكلام قديما. ولذلك هم هذه المسألة كما ذكرنا ليس لها تعلق بالفرع، إنما أثارها المعتزلة ضد الأشاعرة، والأشاعرة تحيروا وخرجوا من مخرج بهذا المخرج. من مخرج شيء قالوا هو مخاطب معدوم مخاطب بشرط الوجود، بشرط الوجود. طيب نخل فنأخذ مسألة أخيرة لي. قال ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا، هذه مسألة كذلك عقدية، هل يجب على الله فعل الشيء فعل الأصلح ولا يجب عليه؟ وهذه مسألة متعلقة بالتحسين والتغبيه العقلي. لذلك الأشاعرة يرون التحسين ولا ما يرون التحسين والتغبيه العقلي؟ إيه؟ ما يرون. ولذلك قال لا يجب على الله فعل الأصلح، لا يجب على الله فعل الأصلح، ولا يجب على الله شيء. والمعتزل يرون التحسين والتقبيح العقلي، فقال يجب على الله فعل الأصلح. لذلك يقولون هذه مسألة أول خلاف حدث بين الأشعري والجبائي، وعلي الجبائي والأشعري كان على منهج المعتزلة. شوف سبحان الله، شوف الضلال. يعني الأشعري يقول الجبائي يقول هب أن ثلاثة إخوة، أحدهم أطاع فدخل، فأحدهم أطاع الله عز وجل، والآخر عصى وكفر، والثالث مات قبل البلوغ، فما تقول فيهم؟ فقال أبو علي الجبائي أما الذي أطاع في الجنة، وأما الذي مات على الكفر ففي النار، وأما الثالث قال لا في الجنة ولا في النار. فقال الأشعري قال إذن يقول الذي ليس في الجنة وفي النار يا ربي لو أحييتني فأعمل صالحا فأدخل الجنة، هم هذا الأصلح له؟ فقال الجبائي قال لا، سيقول الله له. شوف شوف هو يجيب اعتراض ويجيب على الله عز وجل. سيقول الله له لو أحييتك وعشت لعصيت ولا دخلت النار. فقال الأشعري فيقول من في النار يا رب لو أمتني قبل البلوغ. هل أصلح له؟ يقول فبهت الجبائي. ومن هذه النقطة تحول الأشعري وترك مذهب المعتزلة. هذا كله تحكيم العقل في الضلال، يجعلون حجج ويجيبون عن الله عز وجل ضلال عموم الله. وأهل السنة يقول لا يجب على الله شيء لا عقلا. طيب لماذا لا عقلا؟ رد على المعتزلة أن يقول يجب العقل على الله فعل أصلح ولا شرعا، يعني أن ليس هناك شريء بالشرع يدل أنها أن سيجب على الله كذا أو يعني موش يعني قوله ولا شرعا حقيقة فيه إشكال. إيش تقصد ولا شرعا؟ إن كان أنه لا يجب على الله عز وجل شيء في الشرع ماكو وجوب عام صحيح، لكن إن كان أنه لا يجب على شيء حتى لو أوجبه على نفسه فغير صحيح. فكلامه يحمل على الصحة حسن ظن به بأنه لا يجب على في الشرع شيء ولا يجب عليه من جهة العقل ولا من جهة الشرع، ولكن الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء تفضل منه وتكرمه، ولكن لا يجب على الله عز وجل شيء، لكن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضل وتكرما. وكان حقا على نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وحق الله على العباد حق العباد على الله إلى غيرها من الأدلة. الله شيخ سفاريني شيخ نفسه يطر عقائد أهل السنة في هذه المسألة، قال فلم يجب عليه فعل الأصلاح ولا الصلاح ويحمل لم يبليه. أطلع هذه مسألة متجبة. قال تنبيه أدلة الكتاب وهو الأصل والسنة وهي مخبرة عن حكم الله والإجماع ومستند إليهما والقياس ومستند ثلاثة، هذه كلها يأتي إن شاء الله تفصيلها فيما بعد ذلك. طيب الحمد لله رب العالمين. شنو المسألة اللي ذكر فيها لما الأربعة قالوا ابن باز خالف شنو كانت؟ مغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصوم.